وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علما. كذلك من الصيغ التي يرجح المؤلف أنها ليست عامة صيغة سائر، فإذا جاءت في نص من النصوص وهو يقول بأنها لا تفيد العموم وإنما تحمل على معنى البقية الباقي، لأن سائر يرون أنها من السؤر يعني من البقية، سؤر الشراب هو بقيته في الإناء الذي يبقى في الإناء، فهو إذن بمعنى الباقي سائر بمعنى الباقي وبالتالي لا يفيد العموم. وآخرون قالوا بأنها تفيد العموم لأن سائر بمعنى جميع ومأخوذ من السور الذي يحيط بالشيء. والصواب أن سائر في لغة العرب تأتي بمعنى الجميع وتأتي بمعنى الباقي، كما تقول سائر الطلاب مجتهدون وهو بمعنى جميع، جميع الطلاب مجتهدون، وتأتي سائر بمعنى البقية كما في قوله صلى الله عليه وسلم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أي باقي الجسد باقي الأعضاء، فهي تأتي بهذا المعنى وتأتي بهذا المعنى، كيف نفرق بينهما بحسب سياق الكلام، فإذا ذكر شيء معين هو بعض أفراد ما بعده فهو بمعنى الباقي، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد فذكر العضو أولا فيكون السائر هنا بمعنى الباقي. وأما إذا لم يذكر شيء هو من بعض أفراد ما بعد سائر فهو بمعنى جميع، سائر الناس مخلوقون يعني جميعهم مخلوقون، فيكون بمعنى الجميع ويفيد العموم. حتى سائر التي هي بمعنى الباقي هي عامة في الباقي، لما أقول زيد لا يحضر درسنا هذا وسائر الطلاب يحضرون، فسائر هنا عامة في البقية في بقية الأفراد، فلا يصح إخراج بعضهم وإلحاقه بالأول إلا بدليل.